يا هلالين على على فيكم يا هلالين شرفت ناديكم يا هلالين على على فيكم يا هلالين شرفت ناديكم دايم على مراسي الجمهور وفي ميلي دايم على مراسي الجمهور وفي ميلي يا هلالي لاعب ولاعب شفت العيال الزوق جن الملاعب ما بينهم لا فرق لاعب ولاعب شفت العيال الزوق جن الملاعب ما بينهم لا فرق لاعب ولاعب شفت العيال الزوق جن الملاعب ما بينهم لا فرق لاعب ولاعب فازوا بكاس المملكة كاس البطولة من يدعي عز المملكة حنا لطولة فازوا بك يا هلالين شرفت ناديكم يا هلالين هلا هلا فيكم يا هلالين شرفت ناديكم دايم على مراسي الجمهور وفي ميلين دايم على مراسي الجمهور وفي ميلين يا هلالين حيدر يا ضعيدنا اليوم جمهورنا شاهد تعالنا دوم حيدر يا ضعيدنا اليوم جمهورنا شاهد أفعالنا دوم عيد الرياض عيدنا اليوم جمهورنا شاهد أفعالنا دوم عيد الرياض عيدنا اليوم جمهورنا شاهد أفعالنا دوم يا هلالي على على فيكم يا هلالي شرفت ناديكم يا هلالين هلا هلا فيكم يا هلالين شرفت ناديكم دايم على مرسي جمهور وفي مين دايم على مرسي جمهور وفي مين يا هلالي